إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنشرع اليوم بإذن الله جل وعلا مع شرح كتاب جديد، وهو من الكتب النافعة من مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله. وهذا الكتاب عنون له المصنف عليه رحمة الله بقوله فضل الإسلام، فضل الإسلام، وهو كتاب نافع ومفيد، فيه بيان عظمة هذا الدين الإسلامي الحنيف الذي جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كما يبين كمال هذا الدين ووجوب اتباعه وكفر من ابتغى دينا غيره، كما أن في هذا الكتاب بيان أصول عظيمة في توحيد الله سبحانه وتعالى واتباع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما فيه التحذير من الشرك والبدع، وتضمن أيضا مسائل منهجية تتعلق بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وكيفية التعامل مع الأمور المحدثة التي ليست من دين الله عز وجل، إلى غير ذلك مما هو في أصل هذا الكتاب أو ما سيأتي إن شاء الله في شرحه من المسائل التي نحتاج إليها جميعا. والمصنف عليه رحمة الله قد جعل هذا الكتاب على أبواب، يعني يذكر الباب ويذكر يعني ما فيه من أدلة من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذه الطريقة يسلكها المصنف عليه رحمة الله في جميع تصانيفه، أنه يحرص على إيراد دليل من كتاب الله أو دليل من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يجمع بينهما ويتبع ذلك بأثر عن السلف الصالح في كل مسألة يتكلم فيها. وقد عقد هنا في هذا الكتاب 13 بابا، بدأها بباب فضل الإسلام، ثم أتبعها بباب وجوب الإسلام، ثم بعد ذلك باب تفسير الإسلام، ثم باب ومن يبتغ قول الله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا، ثم أتبعها بباب خامس قال فيه باب وجوب الاستغناء بمتابعة الكتاب عن كل ما سواه، ثم أتبع ذلك بباب سادس قال فيه باب ما جاء في الخروج عن دعوة الإسلام، ثم باب سابع قال فيه باب وجوب الدخول في الإسلام، وجوب الدخول في الإسلام كله وترك ما سواه، ثم أتبعها بباب ثامن قال فيه باب ما جاء أن البدعة أشد من الكبائر. ثم أتبعه باب تاسع قال فيه باب ما جاء أن الله احتجر التوبة عن صاحب البدعة. وباب عاشر قال فيه باب قول الله تعالى يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم. وفي باب ثم أتبعه بباب آخر قال فيه وهو الباب الحادي عشر باب فأقم وجهك للدين حنيفا. ثم أتبعها بباب آخر وهو الثاني عشر قال فيه باب ما جاء في غربة الإسلام وفضل العلماء. ثم الباب الأخير عقده للتحذير من البدع، باب التحذير من البدع. إذن فهذه الأبواب كلها أبواب عظيمة فيها أدلة من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وسنبين بإذن الله عز وجل من خلال شرحنا لهذا الكتاب ما فيه من تلك الفوائد. وأيضا دراسة مثل هذا الكتاب واختيارنا له له عدة أسباب نذكر منها. أولا أنه قد سبق لنا دراسة هذا الكتاب لمرات ورأينا ما فيه من النفع. السبب الثاني ما في هذا الكتاب من النفع العميم الذي يحتاجه كل مسلم حتى يعتز بدينه ويسعى للعمل به ونشره بين الأنام، لأن العبد إذا أحب هذا الدين واعتز بكونه مسلما فإنه يحرص على إظهاره ونشره. والسبب الثالث الذي يدعو إلى شرح هذا الكتاب ما نراه من أهل الكفر والضلال وأهل البدع والانحلال من مهاجمة لتعاليم دين الإسلام وأحكامه وما يلقونه من شبهات ليل نهار. وانظروا في وسائل التواصل تدركون ذلك، شبهات لا حد لها ولا حصر. والناس اليوم لجهلهم بحقيقة هذا الدين وعدم تعظيمهم لهذا الدين تجد الواحد منهم يفتح أذنيه لكل من يتكلم باسم الدين. والله ما هكذا كان سلفنا الصالح رضي الله عنه، لأن هذا العلم دين، والدين هو رأس مالك كما قال الشاعر الدين رأس المال فاستمسك به فضياعه من أعظم الخسران. ولذلك كان سلفنا الصالح يحرصون على حفظ دينهم فلا يصغون بأذانهم لكل من يتكلم باسم الدين حتى يعرفوا حقيقته ويعرفوا مدخله ومخرجه ويعرفوا مشربه، نعم، من أين يأخذ وكيف يستدل وما هو الطريق الذي يسير عليه. وهذه الحقيقة حتى يأمن. وأما اليوم فالناس لجهلهم بحقيقة هذا الدين ولإعجابهم بأنفسهم، وهذا قد عده النبي صلى الله عليه وسلم من المهلكات، الإعجاب بالنفس هذا من المهلكات. الواحد اليوم من طلبة العلم ربما إذا حفظ القرآن وحافظ على الصلوات وقرأ شيء من الكتب خلاص يظن نفسه قد بلغ الكمال ويصغي بأذنيه لكل من هب ودب وكل من تكلم باسم الدين فإنه يصغي إليه. وهذه بالحقيقة تولد صاحبها المهالك، نعم تولد صاحبها المهالك. ثم يلبس عليه الشيطان أنت تتبع الحق، والحق يقبل من كل من جاء به، ويقبل حتى من الشيطان، لأن الشيطان جاء إلى أبي هريرة وعلمه قراءة سورة أو آية الكرسي، وهذا دليل على أخذ العلم من كل أحد. هذه الحقيقة كلام غير صحيح، لأن أبا هريرة رضي الله عنه لم يأخذ مباشرة يعني ما قاله له وما أمله عليه الشيطان، حتى عرض ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد إذن أن طالب العلم عليه ألا يصغي يذنيه لكل من تكلم باسم الدين. وما سنقرأه في هذا الكتاب يعني يذكر إن شاء الله شيئا من ذلك. فالشاهد من هذا الكلام، قلت أن أهل البدع والضلال وأهل الكفر والانحلال يعني ينشرون شبهات كثيرة حول هذا الدين الإسلامي لصرف الناس عنه، وهي في الحقيقة شبهات تزعزع القلوب، قلوب الضعيفة هذه تزعزعها مثل هذه الشبهات، وتصرفها وتصدها عن التمسك بهذا الدين، أو تضعفها عن الاستمساك به. فهذا وغيره مما يقوي الرغبة في بيان فضائل الإسلام والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه. فلذلك ارتأينا أن نأخذ هذا الكتاب. والأمر الرابع هو السبب الدافع لذلك، هو جادة أهل العلم في تدريس هذا الكتاب، جادة أهل العلم في تدريس هذا الكتاب لما فيه من النفع العميم. وقد ذكر شيخنا الشيخ عبد الرزاق حفظه الله في مقدمة شرحه لهذا الكتاب يعني أمورا يستفيدها المسلم حينما يقرأ عن فضل الإسلام، هي الحقيقة فوائد ومسائل عظيمة يستفيدها من قراءته عن فضل هذا الإسلام. نذكرها باختصار. أولا عند قراءتك لفضل الإسلام يعني سواء كان في هذا الكتاب أو في غيره، إذا قرأت عن فضل هذا الإسلام، قال أن تستشعر وتستحضر نعمة الله سبحانه وتعالى عليك بهذا الدين الذي هو أعظم النعم وأجل المنن. وهذه حقيقة، إن الواحد منا لو جلس مع نفسه جلسة تفكر وتدبر وتأمل فينظر يعني ما الذي قدم حتى اختاره الله عز وجل وجعله مسلما، تجد أن ذلك فضل نعمة من الله سبحانه وتعالى عليك، هذا فضل من الله جل وعلا أن اختارك وجعلك مسلما، هذه نعمة من الله عظيمة لمن عرف قدره. ثم من بين المسلمين اختارك أيضا وجعلك محبا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن كثير من المسلمين تجده غارق في باب الضلال وفي باب الشرك وفي باب البدع، وأنت من الله سبحانه وتعالى عليك واختارك وجعلك من محبي التوحيد ومحبي السنة، هذه نعمة أخرى من الله سبحانه وتعالى عليك. فمن تمام شكر نعمة الله عز وجل على هذه النعمة العظيمة أن هداك للإسلام وعرفك بالتوحيد وعرفك بالسنة، من تمام شكرك لله عز وجل على هذه النعمة، فإنك تحرص على المحافظة عليه والاستمساك بها، تحرص على أن تستمسك بهذا الدين وأن تحافظ على هذه النعمة، وتحرص، وهذا السبب الذي يجعلك تحافظ على هذا الدين وتستمسك به، تستحرص على العمل به في جميع أمورك وفي جميع شؤونك، لأن هذا من المحافظة عليه ومن الاستمساك به ومن تمام شكر الله عز وجل على هذه النعمة التي أولاك، أن تحرص على أن تكون في جميع أمورك سائرا على تعاليم هذا الدين الحنيف الذي جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك من شكر الله عز وجل على هذه النعمة. كذلك أن تحرص كل الحرص على البعد عن كل ما ينقصها أو يضعفها، لأن ذلك النقصان وذلك الضعف إذا طرأ على العبد فإن هذا الضعف وهذا النقصان يعني يبدأ بالعبد شيئا فشيئا شيئا فشيئا حتى ربما ينسلخ من هذا الدين. وانظر في حال من أكرمهم الله عز وجل بهذه النعمة لكن لم يشكر الله عز وجل عليها، فيبدأ الواحد منهم بالانحلال شيئا فشيئا شيئا فشيئا شيئا فشيئا حتى ربما يقع في الكفر بالله عز وجل، نسأل الله السلامة والعافية. لذلك من تمام شكر الله عز وجل على هذه النعمة أن تعمل بتعاليم هذا الدين وأن تكون وقافا عند كتاب الله وعند سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، عاملا بما جاء فيه من الأوامر مجتنبا ما جاء فيه من النواهي. والمبدأ في هذا هو تعظيمك لكلام الله وتعظيمك لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو المبدأ وهذا هو المنطلق الذي تبتدئ منه. هذا كلام الله سبحانه وتعالى، القرآن كلام الله، ليس كلام فلان وكلام علان، وإنما هو كلام الله سبحانه وتعالى. فإذا أمرك بأمر فتتيقن أن سعادتك وأن فلاحك وأن خير الدنيا والآخرة في امتثالك لهذا الأمر، وإذا نهاك عن نهي تستشعر أيضا هذا الشيء، أن اجتنابك لما نهى الله عز وجل عنه هذا فيه سعادتك وفيه كل ما تريده من خير الدنيا والآخرة. فهذا التعظيم الذي يقوم في قلب العبد له أثر عظيم في الاستسلام والانقياد والاستجابة لهذا الدين. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، والإنسان إذا رزق تقوى في قلبه حصل كل خير. فلذلك الذي يقرأ عن فضل الإسلام عليه أن يستشعر قدر هذه النعمة وأن يسعى إلى شكرها. ثانيا مما نستفيده من دراستنا لفضل الإسلام أن القراءة عن فضل الإسلام ومدرسته كدرسنا هذا فإنه يعد من أهم الأسباب المعينة على الثبات على هذا الدين والمحافظة عليه والعناية به، ويحرص على أن يقرأ ما سنذكره بابا بابا ويستوقف عند كل العبارات التي تمر به وينظر ما فيها من علم وما فيها من عمل وما يحتاج إلى حفظ، وهكذا فيحفظ من يحتاج إلى حفظ ويحرص على فهم من يحتاج إلى فهم ويحرص على الامتثال والعمل بما يحتاج إلى عمل. الأمر الثالث أن معرفة فضل الإسلام تزيد المسلم في إسلامه قوة، ستلاحظ ذلك إن كنت صادقا مقبلا على قراءة هذا الكتاب والانتفاع به، ستجد في قلبك قوة، هذه القوة تدفعك إلى امتثال الأوامر وتكون سباقا إليها واجتناب النواهي وتكون حريصا على تركها. وكلما ازداد المسلم في دراسة فضائل هذا الدين العظيم كلما ازدادت فيه الرغبة والعناية به، لأن الذي يتعلق قلبه بشيء يحبه، وإذا أحبه فإنه يحرص على معرفة ما يتعلق به، وهذه المعرفة تبعثه وتحثه على الاستمساك به والتزود منه. والأمر الرابع الذي نستفيده من قراءتنا ودراستنا لفضل الإسلام أن معرفة فضل الإسلام توجد عند العاقل زهدا في البدع والمحدثات والأمور التي ما أنزل الله بها من سلطان، لأن هذا الدين دين كامل ولله الحمد، دين كامل ولله الحمد، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يعني العاقل ينظر هذا دين رضيه الله سبحانه وتعالى لنا، فكيف لا نرضاه لنا دين؟ فالعاقل يفكر في هذه الحقيقة، دين كامل. إذن فهاته البدع وهاته المحدثات التي ما أنزل الله بها من السلطان هذه تضر بهذا الدين، فلذلك يبغضها، الذي يستمسك بهذا الدين ويعظم الدين يبغض هذه البدع ويبغض أهلها والدعين إليها ويحرص على اجتنابها والبعد عنها، وهذا كله تعظيم لهذا الدين العظيم، فيرضى بما رضيه الله سبحانه وتعالى لنا دينا وهو دين الإسلام. وهذا أيضا يجعل الواحد منا يعتز بكونه مستمسكا بهذا الدين وكونه فردا من أفراده، وكيف لا يعتز به؟ الله عز وجل يقول ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. العزة لمن تمسك بهذا الدين، فكلما كان العبد صادقا مع الله سبحانه وتعالى في عبادته وفي استمساكه بهذا الدين بحق وصدق، كلما نال العزة ونال الشرف ونال الكرامة، كلما قصر في اتباع أحكامه وتعاليمه كلما فقد من العزة بقدر فقده من هذا الدين، كما جاء في حديث تميم الداري رضي الله عنه أن الله عز وجل سينصر هذا الدين، جاء في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال لا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله عز وجل هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله بالإسلام وأهله وذلا يذل الله به الشرك أو الكفر وأهله. ويقول تيم الداري رضي الله عنه قال ولقد رأيت ذلك في أهل بيتي، يعني أهله وأقاربه، فمن تمسك منهم بهذا الدين أصاب العزة والشرف والرفعة، ومن تخلى عن هذا الدين أصاب الذل والصغار والهوان، أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه. فلذلك فكونك على توحيد الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم متمسكا بهذا الدين هذه نعمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى، فتعتز بها وتشكر الله سبحانه وتعالى عليها بالعمل بها كما تقدم معنا. إذن فهذه يعني أسباب أو فوائد يستفيدها المسلم من قراءته لقراءته لفضل الإسلام. وقبل أن نشرع في هذا الشرح أذكر بأربعة أصول مهمة، أربعة أصول مهمة استفدناها من مشايخنا، وهي متعلقة بالعلم والعمل، متعلقة بالعلم والعمل. أما الأصل الأول المتعلق بالعلم فهو أن يقر في قلبك أن سعادتك في الدنيا وفي الآخرة، وأن حياة قلبك إنما هي في العلم، إنما هي في العلم. والعلم هو الذي يفرق به بين الناس، فمن كان محصلا للعلم فهو حي، ومن فقد العلم فهو ميت. عندما نقول العلم يعني علم الكتاب والسنة، عندما نقول العلم فنعني به علم الكتاب والسنة. فإن كان عندك علم فقلبك حي، كما قال الله سبحانه وتعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. كان ميتا، ما المراد بالميت؟ موت القلب، كان في الشرك والضلال والغي، فلما جاء هذا العلم وهذا النور العظيم الذي جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أنقذ الله سبحانه وتعالى به أولئك الأقوام. كانوا يعبدون الأشجار والأحجار والأوثان، ثم هداهم الله سبحانه وتعالى إلى التوحيد والسنة. فلذلك إذا قر في قلبك هذا الأمر وأن حياتك الحقيقية هي الحياة بالعلم، بكتاب الله عز وجل، والعلم بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يأتي الأصل الثاني في العلم أيضا، وهو أن تحرص على أن تعمر حياتك بهذا العلم، أن تعمر حياتك بهذا العلم. وكيف لا تصنع ذلك؟ والله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. فاستمسك، لاحظ هذا اللفظ، فاستمسك. استمساك أبلغ من التمسك. استمساك يعني أن الإنسان يلزم ذلك الشيء ويعني يشد عليه بقوة. فاستمسك، كما قال الله سبحانه وتعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. استمسك يعني اشتد يعني التمسك به. فكذلك هنا أن تعمر حياتك بالعلم، لأن تضييعك للوقت هذا يفوت عليك حياة هي خير لك، حياة هي خير لك. فلذلك إذا عمرت وقتك بهذا العلم فإنك تنتفع انتفاعا عظيما. كما قلت، عندما نذكر العلم وفوائده وفضله فإنما المراد به علم الكتاب والسنة. فتحرص إذن على تحصيل كتاب الله عز وجل وتحصيل سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، تحرص على حفظ القرآن الكريم، وتحرص على حفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تحرص على فهم ما حفظته من كلام الله عز وجل، وتحرص على فهم ما حفظته من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا كان أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم، كان الواحد منهم يقول: إذا تعلمنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 آيات أو 10 آيات لا نتجاوزها حتى نتعلم ما فيها من العلم والعمل. قال: فتعلمنا العلم القرآن والعلم والعمل جميعا. فهكذا يكون العبد الذي يريد الانتفاع حق، إذا تعلم شيئا يتعلم ما فيه ويتفهم ما فيه، ثم يحرص على العمل بما جاء فيه. وتعلمون أن نبينا صلى الله عليه وسلم لم يأمره ربه سبحانه وتعالى بالازدياد من شيء إلا من العلم، وقل ربي زدني علم. نعم، فهذا العلم به حياة القلوب، وهذا العلم لابد أن يكون هو الشاغل لك في هاته الحياة. الأصل الثالث، الأصل الثالث متعلق بالعمل، متعلق بالعمل، وهو الثبات، الثبات على هذا العلم الذي تعلمته وعملت به، يعني أنك تثبت على ما تتعلمه من كلام الله وما تتعلمه من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن ثباتك على ذلك هذا طريق سعادتك في الدنيا وفي الآخرة، لقول الله سبحانه وتعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. تأمل في هذه الآية، قد ذكر الله عز وجل فيها مثبتا ومثبتا ومثبتا به ومثبتا عليه، كلها ذكرت في هذه الآية. فقوله عز وجل يثبت الله، يثبت الله، ما نستفيد منه ماذا؟ أن المثبت هو الله سبحانه وتعالى، وهذا يجعلك يا عبد الله تلجأ إليه سبحانه وتعالى وحده في جميع أموره، وتنطرح بين يديه وتخضع له وتذل له سبحانه وتعالى. فإذا أردت أن تنجو في هذه الحياة وأن تسعد في أخراك فاسأل الله عز وجل الثبات، لأنه هو المثبت وحده سبحانه وتعالى. فأمام ما نراه من الفتن والشبهات والشهوات الذي يثبتك على هذا الدين هو الله سبحانه وتعالى وحده، فهذا يجعل العبد يحرص كل الحرص على أن يكون مخلصا لله وأن يكون صادقا مع الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل عليم بذات الصدور، وهو سبحانه وتعالى خبير بما بهذا العبد: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فهذا يجعلك دائما تستشعر هذا الأمر، وأن الله سبحانه وتعالى مطلع عليك وشاهد عليك، فتكون حريصا على الصدق في أقوالك وفي أفعالك في جميع شؤونك حتى يثبتك الله، كما قال سبحانه: يثبت الله الذين آمنوا. وهذا التثبيت من الله سبحانه وتعالى يحصل لمثبت، ومن هو المثبت؟ المثبت هو المؤمن، لأن الله قال: يثبت الله الذين آمنوا. نعم، إذن فمن أراد الثبات فعليه بتحقيق الإيمان، عليه بتحقيق الإيمان، يعني أن تثبيتك من الله عز وجل يكون بقدر إيمانك به سبحانه وتعالى، فبقدر إيمانك يكون لك التثبيت. ولذلك الله سبحانه وتعالى لما ذكر أن الناس كلهم في خسارة وبدأ ببيان طريق النجاة، بدأ بماذا؟ بدأ بالإيمان. قال سبحانه وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. إذن بدأ أولا بالإيمان، الذي يريد النجاة من هذا الخسران الذي أقسم الله سبحانه وتعالى عليه بماذا يبدأ؟ يبدأ بالإيمان، قال: آمنوا وعملوا الصالحات، وبعدها يتبع ذلك العمل. وهذا الإيمان الذي تحرص عليه بيّنه الله سبحانه وتعالى في كتابه، وبيّنه الله في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فلذلك يحرص الإنسان على تحقيق هذا الإيمان، وخاصة ما تعلمون جميعا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الإيمان يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. انظر هنا إلى حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم على وصول الخير إلينا، يعني يحثنا ويرغبنا ويأمرنا بأن نحرص على تجديد الإيمان في قلوبنا. ولذلك الذي يغفل عن هذه الحقيقة ولا يجدد الإيمان في قلبه يضعف هذا الإيمان، بل ربما يزول هذا الإيمان. لكنه إن كان حريصا على أن يجدد هذا الإيمان في قلبه، وذلك بقراءة القرآن، لأن هذا فيه تجديد الإيمان في القلب، محافظة على الأذكار هذا فيه تجديد الإيمان في القلب، وقبل ذلك المحافظة على ما افترضه الله سبحانه وتعالى علينا هذا فيه تجديد الإيمان في القلب، وهكذا. فهذا العلم إذا طلبته بصدق فيه تجديد الإيمان في القلب، إلى غير ذلك من الأمور التي هي متعلقة بكتاب الله ومتعلقة بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنها تجدد هذا الإيمان في القلب. وهذا هو طريق التثبيت على هذا الدين. لذلك قال سبحانه: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وما هو المثبت به؟ هو العلم، هذا الذي يثبت. لذلك ذكرنا في الأصلين الأولين أن تحرص على العلم، وأن تحرص على أن يكون هذا العلم شاغلا لحياتك، أن يكون هذا العلم شاغلا لحياتك، لأنه هو المثبت به. لذلك جاء عن عبد الله بن مسعود، والحديث يعني يرفع يعني مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني كن عالما أو متعلما أو محبا ولا تكن الرابعة فتهلك. يعني كن عالما بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أو متعلما سالكا طريق العلم والباحث، أو محبا له، محبا لأهل العلم والعلماء، ولا تكن الرابع، لأن الرابع هو الذي يعني لا يحب العلماء أو لا يحب أهل العلم، فمثل هذا سيكون حسودا، يكون يعني يبغض أهل العلم ويبغض ما يتعلق بالعلم، فهذا يكون هلاكه. فلذلك تحرص على هذا العلم، لأن العلم هو المثبت، هذا العلم هو الذي يحصل به الثبات. والمثبت فيه هو الدنيا والآخرة، المثبت فيه هو الدنيا والآخرة، لأن الله قال: يثبت الله الذين آمنوا قول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يثبتك الله في الحياة الدنيا إذا أنت حرصت على العلم. كيف يكون هذا الثبات؟ يكون بمعرفة المسائل الثلاث التي ستسأل عنها في قبرك، وهي أن تسأل عن ربك، وتسأل عن دينك، وتسأل عن نبيك صلى الله عليه وسلم. فثباتك في هذه الدنيا بأن تحرص على تعلم هذه المسائل الثلاث، تعرف حق الله عليك، تعرف حق الرسول صلى الله عليه وسلم عليك، تعرف حق هذا الدين عليك، وتعطي كل ذي حق حق، فتعبد الله سبحانه وتعالى وحده لا تشرك معه أحدا في عبادته، وتحرص على اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تبتدع بسنته شيئا، وتحرص على استمساك بهذا الدين وتعظيم هذا الدين. وهذا الدين كما تعلمون ما هو إلا أوامر في كتاب ربنا وفي سنة نبيه، ونواهي في كتاب ربنا وفي سنة نبيه، وأخبار في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فأداؤك لهذا الحق تمتثل تلك الأوامر، تجتنب تلك النواهي، تصدق تلك الأخبار، فتكون بإذن الله مثبتا في هذه الدنيا. يثبتك الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا، ويثبتك أيضا في الآخرة. وتعلمون أن أول منازل الآخرة هو القبر، أول منازل الآخرة هو القبر، كما جاء في حديث عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أنه قال يعني أو سئل رضي الله عنه يعني إذا وقف على القبر يبكي رضي الله عنه والله، فقيل له: يعني تذكر الجنة والنار ولا تبكي وتبكي من هذا؟ فقال رضي الله عنه والله: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن القبر أول منازل الآخرة، فمن نجا منه فما بعده أيسر منه، ومن لم ينجو منه فما بعده أشد منه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن فأول منازل الآخرة هو القبر. إذن فالثبات يبدأ بداية من القبر، يثبتك الله وأنت في قبره. فإذا سئلت من ربك تقول ربي الله، وما دينك تقول دين الإسلام، ومن نبيك تقول نبي محمد صلى الله عليه وسلم. لكن هذا ليس بهذه السهولة التي نقولها الآن بألسنتنا، وإنما هو بتثبيت من الله، لأنه هو المثبت سبحانه وتعالى. فإن كنت في هذه الدنيا حريصا على تحقيق هذه المسائل ثبتك الله عز وجل، كما جاء في هذه الآية: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. والآخرة كما قلت أولها أسئلة القبر الثلاثة التي ستسأل عنها. كذلك أيضا يثبتك في الآخرة عند مرورك على الصراط، لأن المرور على الصراط، والصراط منصوب على متن جهنم، والناس يمرون عليه بحسب أعمالهم، بحسب مسارعتك في هذه الدنيا للخير يكون مرورك على الصراط، وبقدر تقصيرك في ذلك يكون مرورك على الصراط. لذلك هناك من يمر كالبرق على الصراط، وهناك من يمر عليه كالجواد الحصان السريع، وهناك من يمر عليه يجري كمن يجري على رجليه، هناك من يمشي، وهناك من يحبو، وهناك من يكربس في نار جهنم، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا معنى قول الله سبحانه وتعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. كان بعض السلف إذا قرأ هذه الآية يبكي بكاء شديد، فسئل عن ذلك فقال: أخبرنا الله عز وجل أن واردها، يعني نار جهنم، قال: ولم يخبرنا أننا سننجو. فكان عندما يقرأ هذه الآية يبكي بكاء شديد. فلذلك من يريد الثبات في هذه أو حال المرور على الصراط فليحرص على تحقيق الثبات في هذه الدنيا. والثبات بيد الله، فاسأل ربك الثبات. ولذلك من رحمة الله سبحانه وتعالى بنا أن افترض علينا هذا الدعاء: اهدنا الصراط المستقيم. وهذا الدعاء متضمن للثبات، لأن اهدنا الصراط المستقيم الهداية هداية توفيق، هداية دلالة وإرشاد، وهداية توفيق وثبات. يعني فأنت حينما تقول اهدنا الصراط المستقيم تستحضر هذا المعنى العظيم، أنك تسأل ربك أن يهديك إلى هذا الصراط المستقيم إن كنت ضالا عنه، وتسأله أن يثبتك على هذا الصراط إن كنت تسير عليه. وما هو هذا الصراط؟ هو الطريق الذي سار عليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في العقيدة وفي الأخلاق وفي المعاملة في جميع الأمور. فتسأل الله أن يثبتك، أن يهديك إليه أولا إن كنت ضالا عنه، ثم أن يثبتك عليه إن كنت ملازما له. وهذا يعلمه الله سبحانه وتعالى من قلب العبد، يعني هل هو صادق حقا في هذا الأمر، أم أنه يجعل من هذا الطريق الذي سار عليه النبي صلى الله عليه وسلم لتحقيق مآرب من أمور دنيا. وهذا يعلمه الله سبحانه وتعالى من عبد. فلذلك يحرص العبد على أن يكون صادق مع الله سبحانه وتعالى، يريد بذلك النجاة يوم القيامة. إذن فهذا الأصل الثالث في العمل. الأصل الرابع والأخير وهو اتخاذ صحبة صالحة معينة على العلم والعمل، اتخاذ صحبة صالحة معينة على العلم والعمل. تمتثل معك العمل بقول الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، وتعاونوا على البر والتقوى. وصفة هذا الصاحب النافع الذي تحرص على مصاحبته أن يكون حريصا على العلم والعمل بالكتاب والسنة، عقيدة وخلقا، وترى فيه حقيقة التمسك بهذا الدين والانقياد والاستسلام له. أيضا من صفات هذا الصاحب الصالح الذي تتخذه حرصه على الخير، حرصه على الخير قولا وعملا، حرصه على الخير قولا وعملا. وعلامته قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: فإذا رأيت أخا بهذه الصورة فاحرص عليه، يعينك على تفهم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وتجده ماذا؟ قد سلم المسلمون من لسانه، يعني الصديق الذي يكثر الغيبة ويكثر النميمة، يكثر يعني إطلاق لسانه في أعراض الناس، هذا لا تصاحبه، لا خير فيه، لا يعينك هذا على طاعة الله، لا يعينك على طاعة رسوله، ولن يكون معينا لك على الثبات، إنما تحرص على من يكون كافا لسانه عن الوقوع والولوغ في الأعراض. كذلك ألا يكون مؤذي المسلمين بيديه. وأيضا من صفة هذا الصاحب الصالح الذي تحرص عليه أن يأمرك بالمعروف وأن ينهاك عن المنكر، يريد بذلك زينك لا شينك، يريد بذلك زينك، يعني يريد إصلاحك، يريد ماذا؟ لك الكمال. لأن الإنسان الصادق الذي من الله سبحانه وتعالى عليه بشيء فيه كمال فيحرص على تكميل غيره، هذا الإنسان الصادق، وهذه علامة الإيمان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فكمال الإيمان أن تحب لأخيك ما تحب لنفسه. فإذا من الله سبحانه وتعالى عليك بنعمة من النعم تحرص على أن تكون لأخيك. فلذلك هذه صفة عظيمة، إذا كانت في أخ لك فاحرص عليه، أن يأمرك بالمعروف وأن ينهاك عن المنكر، قصده بذلك زينك، لا يريد أن يشينك بذلك، وإنما يريد لك الخير. وهذه صفة عظيمة لابد أن يحرص عليها المسلم. إذن فهذه مقدمة بين يدي هذا الكتاب، رأيت أن أذكر نفسي وإياكم بها قبل أن نشرع في الكلام عليه. وإن شاء الله في درسنا القادم نبدأ مع الباب الأول، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.